تفطر في مكانك في المسجد ولا تذهب إلى البيت، لأن هذا ليس ضرورياً. هم قالوا ما يخرج إلا للحاجة الضرورية كقضاء الحاجة والوضوء، أما هذا الإفطار في البيت ما هو ضروري، تفطر في المسجد وهذا أفضل لك، لأن الإفطار عبادة، يكون في المسجد أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يغير المسجد الذي اعتكف فيه لمصلحة يراها هو في أثناء الاعتكاف؟ إذا كان نذر هذا ونذر مسجداً معيناً من المساجد الثلاثة فكما سبق لكم التفصيل، أما إذا كان نذر مسجداً من المساجد العادية في البلدان فلا مانع أنه يتحول من مسجد إلى مسجد لأنها متساوية. نعم. والاعتكاف هو هو في هذا أو في ذاك. نعم. سلام الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: نذرت الصوم 7 أيام لغرض خاص لي وقضيت منها 4 أيام ولكن حالتي الصحية الآن لا تسمح لي لأنني أتعب من الصيام، فماذا يجب علي؟ يجب عليك الوفاء بالنذر، يجب عليك إكمال الأيام التي نذرت صيامها، إلا إذا عجزت عن الصيام لمرض ولا تستطيع الصيام لأجل المرض فأنت معذور، أما إذا كنت تستطيع الصيام لكن تقول فيه مشقة هذا لا يسقط عنك النذر، تصوم ولو مع المشقة، تصبر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أكثر من سؤال ورد حول هل يجوز أن يشحن الجوال في المسجد خاصة المسجد الحرام؟ أنا قلت لكم، أجبت عن هذا، قلت إذا كان القائمون على المسجد يمنعون من شحن الجوال فلا يجوز لك هذا، أما إذا كانوا ما يمنعون فلا مانع من ذلك، وهو شيء يسير ما يكلف شيء، لكن إذا كانوا يمنعون فلا تشحنه من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. نقول السائل: هل يجوز لي أن أنوي الاعتكاف ليلاً حتى صلاة الفجر ثم آتي من قبل صلاة المغرب وأجدد اعتكافي الليلي؟ يجوز أنه ينذر الاعتكاف في الليالي فقط، 10 ليالي 20 ليلة يجوز هذا كما سمعتم في حديث عمر رضي الله عنه، ويبدأ الليل من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يعتكف لأنه تشارك هو وأصحابه على أن من يعتكف 5 أيام من رمضان فله كذا؟ ما يصلح الاعتكاف الجماعي والصيام الجماعي اللي يقولون والتهجد الجماعي غير تهجد رمضان، ما يصلح هذا، مثل ما يفعل بعض الشباب، كل يعتكف في نفسه أو يتهجد في نفسه أو يصوم في نفسه أو يفطر في نفسه، ولا هذا الارتباط مع جماعة ومع هذا كله من الأمور المحدثة، كل محدثة بدعة، المسلم يفعل الخير ولا يرتبط بالآخرين، ما يرتبط في الآخرين، يفعل الخير هو في نفسه حسب ما يتيسر له ولا يرتبط مع آخرين ومع جماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: أريد أن أختم القرآن في شهر رمضان ختمتين، الأولى عني والختمة الأخرى عن والدي المتوفى، فهل هذا جائز؟ لا دليل على إهداء ثواب التلاوة للموتى أو للأحياء، لا دليل على ذلك، فالأجر يكون للقارئ وللتالي، ولكن يدعو لوالده ولمن يريد عند الختم يدعو له، والدعاء مشروع وينفع المدعو له، أما إهداء ثواب الختمة هذا لا دليل عليه. نعم. الله إليكم. يقول السائل: يكثر الخلاف في بعض المسائل من المفطرات، فما هو الواجب علي عند الخلاف بين العلماء؟ وهل يجوز لي الأخذ بما يكون أيسر وأرفق بحالي؟ الأفضل الاحتياط، تأخذ بالقول الأحوط من الأقوال، قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالمسائل الخلافية خذ فيها بالأحوط، وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخذ بالأحوط من الأقوال إذا كان القائلون بها من العلماء، أما إذا كان القائلون بها من غير العلماء أو من المتعالمين هذا لا يعتبر هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرعاف بكثرة ووصول شيء من الدم عند حدوثه إلى الجوف يفسد الصوم؟ الدم الذي يخرج من الإنسان برعاف أو غيره بغير اختياره ما يضر، كالرعاف والجراحة هذا لا يضر في الصيام، وإذا ذهب إلى حلقه فعليه أنه يتحفظ، وعليه أنه يتحفظ من الابتلاء، يلفظه ولا يضره إن شاء الله. تعالى ننتقل للإخوة في الجوف. يقول هل الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر في رمضان أن يجوز في أي وقت كيوم عرفة مثلا؟ الاعتكاف يجوز في أي وقت ولكنه في رمضان أفضل، وأما تخصيص يوم من الأيام كيوم عرفة هذا يحتاج إلى دليل. لا يخصص يوم عرفة بالاعتكاف لأنه ما كان السلف يعتكفون يوم عرفة، ما كانوا يخصصون هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الاعتكاف مدة محددة؟ الاعتكاف ليس له مدة محددة، لا حد لأقله ولا حد لأكثره، حتى لو نذر اعتكاف ليلة أو اعتكاف يوم أو اعتكاف ساعات فله ذلك، لأنه لم يرد تحديده عن الشارع. المهم أنه يسمى اعتكافا عادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أتاني شخص وأنا معتكف في المسجد هل أتحدث معه في أمور الدنيا أم أعرض عنه؟ التحدث في أمور الدنيا تجنبه حتى ولو لم تكن معتكفا، ما ينبغي أن المساجد تتخذ لأحاديث الدنيا، لكن الأمور التي يحتاجها الناس كأن يسألك عن شيء أو عن حاجة فتجيبه عن ذلك. أما إذهاب الوقت في الكلام الذي من أمور الدنيا فهذا يتجنبه المسلم في المسجد، والمعتكف أولى بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أصابتني جنابة وأنا معتكف ولا بد في دورات المياه أماكن للاغتسال فماذا أفعل؟ أخرج إلى البيت أم ماذا؟ إذا أصابتك جنابة وأنت معتكف، يعني احتلمت وأنت معتكف، تذهب إلى المكان الذي ترتاح فيه وتؤدي الاغتسال على الوجه المطلوب، سواء في دورات المياه التابعة للمسجد أو للبيت، ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول وشيع أن بعض من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرى أن الجهاد في العراق جهاد شرعي، فهل بلغكم شيء من ذلك؟ أفتونا مأجورين. والله ما أعلم شيء من ذلك ولا أدري. نعم. ولا أحيط بأقوال الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الأفضل للمسافر في نهار رمضان، الفطر أم الصبر؟ ومن نوى الفطر وهو مسافر ثم شاور من معه وأقنعه أن يصوم وأتم صيامه فليقضي ذلك اليوم؟ الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به، إن كان الأرفق به الإفطار يفطر، وإن كان الأرفق به أنه يصوم لأنه أخف عليه من القضاء فإنه يصوم، فيفعل الأرفق به، كلاهما جائز والحمد لله، فيأخذ بالأرفق به من صيام أو من فطر. يسأل عن من نوى الفطر ثم بعد ذلك امتنع عنه ولم يفطر، فهل يفسد صيامه في النية؟ أي نعم، إذا كان صيام فرض ونوى الإفطار فإنه يبطل صيامه، لأنه يعني يشترط استمرار النية، إذا قطعها بطل الصوم الفرض. أما النفل فلا بأس له أنه يكمل صيامه ولو نوى قطعه، ما لم يأكل أو يشرب فله أن يعدل عن الإفطار ويكمل صيامه، هذا في النفل. نعم. ننتقل للإخوة في جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فضيلة الشيخ صالح يسأل السائل أي اعتكاف أقرب للسنة في مكة أو في المدينة، وهل ورد ما يقصر الاعتكاف على المساجد الثلاث؟ الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المسجد النبوي، ولكن إذا كان المسجد الحرام مزدحم والمسجد النبوي أفسح وأوسع، وكونه يعتكف في مكان واسع وفسيح لا شك أنه أفضل حسب الإمكان في أحد المسجدين، المسجد الحرام أو المسجد النبوي. ولم يرد ما يخصص الاعتكاف المساجد الثلاثة، بل ورد ما يعمم، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ورد نعم على ما أذكر حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لكن هذا ليس للحصر وإنما هو لبيان الأفضلية، لبيان الأفضلية لا للحصر. فضيلة الشيخ يسأل ما أحب الأعمال في الاعتكاف؟ الأعمال كلها، العبادات كلها متساوية، تلاوة القرآن، صلاة النافلة، الاشتغال بالذكر، وكونه ينوع، كون المعتكف ينوع العبادات أحسن، تارة يصلي في غير أوقات النهي، وتارة يتلو القرآن، وتارة يذكر الله بالتسبيح والتهليل كونه ينوع أحسن. يقول السائل: يا شيخ، كنت معتكفا لشهر رمضان في أواخره، وكنت لا أصلي إلا التهجد لكي أوافق السنة 11 ركعة أو 13 ركعة، فكنت أجلس في الحرم وقت التراويح ولا أصليها وأصلي التهجد لكي أوافق السنة، فما الحكم في هنا أثابكم الله؟ أخطأت يا أخي في هذا وحرمت نفسك، حرمت نفسك من أجر عظيم. كله سنة يا أخي، صلاة التراويح وصلاة التهجد كلها سنة، فأنت أخذت ببعض السنة وتركت البعض الآخر، وهذا جهل منك. نعم. يقول السائل: زوجتي كانت تصوم رمضان ولم تكن تبيت نية الصيام لرمضانات عديدة مضت، وذلك لجهلها، فهل عليها من شيء؟ ما دامت تقوم آخر الليل وتسحر، هذا دليل على أنه ناوي، هذا دليل على أنه نوت الصيام. نعم. يسأل السائل: إذا نويت الاعتكاف في العشر الأواخر ثم بعد أن اعتكفت 5 أيام نويت أن أرجع إلى البيت، هل علي من شيء؟ إذا لم يكن هذا نذراً لا بأس، اعتكاف التطوع لا بأس أنك تكمله أو تقطعه، وإكماله أفضل، أما إذا نذرت فيلزمك إتمام النذر. نعم. يقول السائل: يا شيخ، نويت أن أعتكف في رمضان الماضي ولكني لم أستطع الاعتكاف، وذلك لاهتمامي بشؤون والدتي وأهلي، فهل أجر بذلك أفيدون أثابكم الله؟ إذا لم تنذر وإنما مجرد نية فلا يلزمك هذا، يجوز أنك تعدل عن النية، لا سيما إذا كان هذا لغرض صحيح كالعمل مع والدك أو خدمة والدك، فهذا أفضل لك من الاعتكاف، طاعة والدك والبر به أفضل لك من الاعتكاف. أما إذا نذرت لا بد من الوفاء بالنذر. نعم. نشكر الأخوة في جدة وننتقل لأسئلة الرياض. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنت معتكفا في المسجد وحضرت جنازة، فهل يجوز لي الخروج معها إلى المقبرة ولم أشترط ذلك عند الاعتكاف؟ لا، لا يجوز لك الخروج معها إلى المقبرة، تصلي عليها وتجلس في المسجد، إلا إذا شرط أنك تخرج لتشيع الجنائز فلا بأس. نعم. وهذا يسأل يقول: من نذر أن يصوم لله 10 أيام متتالية فهل له صيامها متفرقة؟ لا، يلزم التتابع، إذا نذر قال متتابعة أو قال العشر الأول من شعبان مثلاً أو من شهر ربيع الأول أو من شهر ربيع الثاني، فيلزمه التتابع. نعم. ويسأل: ما وجه العلاقة بين النذر والاعتكاف؟ الاعتكاف عبادة، والعبادات إذا نذرها وجبت بالنذر، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذا يسأل عن صفة الاشتراط في الاعتكاف، وهل تكون في القلب أو لا بد من التلفظ بها؟ يكفي النية في القلب، إذا نوى أنه يعتكف ونوى أنه يخرج لكذا، أو نوى أنه يعتكف وأنه نوى بقلبه أيضاً أنه يخرج لحاجة كذا وكذا، يكفي النية في القلب، وإن تلفظ فلا بأس. نعم. يقول: وهل يجب أن تكون قبل الشروع في الاعتكاف أو يصح الاشتراط في أثنائها؟ لا، لا بد أن تكون النية من البداية، إذا نوى العشر الأواخر من رمضان فتكون النية في البداية، في بداية العشر. نعم. هذا يسأل: متى يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر، هل في ليلة 21 أم في صباحها؟ حسب نيته، فإذا نوى أنه يدخل في المساء ليلة 21 بعد غروب الشمس من ليلة 21 يدخل، وإذا نوى أنه يبدأ من الفجر يبدأ من الفجر. نعم. هذا يقول: إذا اعتكفت وزميل لي كي نتعاون على تسميع القرآن ويشد بعضنا أزر بعض، فهل في ذلك حرج سواء كنا 2 أو 3؟ لا حرج في ذلك إذا كان الغرض منه تعاون على تلاوة القرآن أو مدارسة القرآن، لا حرج من ذلك. نعم. ويسأل: من كان في المسجد الحرام معتكفا فهل أفضل له قراءة القرآن أم الإكثار من الطواف؟ كلاهما، تارة يطوف وتارة يقرأ وتارة يصلي، ينوع، وتارة يذكر الله، ينوع العبادات. نعم. وهذا يسأل: ما هو الدليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة فقط؟ ما قلنا أنه ما يكون إلا في المساجد الثلاثة، قلنا يشرع الاعتكاف في جميع مساجد المسلمين، قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد الثلاثة إذا أردت الدليل على حصر الاعتكاف فيها فاسأل اللي يقول هالكلام، اللي يقول انه ما يشرع الاعتكاف الا في المساجد الثلاثه اساله عن الدليل. هل يلزم المعتكف اذا اشترط ان يكون شرطه معينا ومقيدا ام يجوز له التعميم في الشرط كان يقول نذرت الاعتكاف الا لما لا بد منه؟ فهل هذا الشرط صحيح؟ هذا ما يحتاج شرط، الا لما لا بد منه لا يحتاج شرط، مثلا يخرج يتوضا، يخرج يقضي حاجته، هذا لا يحتاج الى شرط. نعم. هذا يقول حفظكم الله كثير من الشباب يتركون الاعتكاف ويذهبون في كل ليلة إلى مسجد وإلى قارئ من القراء بحجة طلب الخشوع، فهل هذا الفعل صحيح؟ أفتونا مأجورين. والله الخشوع ما هو بالتنقل في المساجد، الخشوع عمل يجعله الله في القلب. لو تصلي وحدك ما هو وراء إمام، لو تصلي وحدك وينزل الخشوع في قلبك خشعك، فما هو بالخشوع بالتردد في المساجد وتذوق الأصوات، إنما هذا يعتبر من الرفاهية للأصوات. اللي يريد الخشوع يخشع في أي مكان، إذا استحضر عظمة الله وتدبر كتاب الله خشع ولو كان وحده، خشوعه وهو وحده أفضل بعد. رجل ذكر الله خاليا أفاضت عيناه من خشية الله، هذا من السبعة الذين يظلهم الله بظل. نعم. هل المعتكف إذا أضاع أغلب الوقت في غير عبادة أو في أمور مباحة هل يعتبر معتكفا؟ لا، يعتبر أنه أخل بالاعتكاف. الاعتكاف إنما هو لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله، فإذا ضيع الوقت في غير طاعة معناه أنه ضيع الاعتكاف. نعم. ما حكم الاعتكاف إذا نوى ساعة؟ وكم أكثر الاعتكاف وكم أقل الاعتكاف؟ ما له أقل ولا أكثر، يجوز ساعة، يجوز شهر، يجوز شهرين، يجوز 10 أيام، ما له حد. نعم. هل للمعتكف أن يشترط الجماع أثناء الاعتكاف؟ الجماع يبطل الاعتكاف سواء شرطه أو لم يشرطه. نعم. هذا يسأل يقول ما هو الأولى، الاعتكاف في العشر الأواخر أم مناصحة بعض المعتمرين القادمين من خارج البلاد وعندهم بعض القصور أو الجهل في العبادات؟ يمكنه الجمع بين الاعتكاف والتذكير في المسجد، يكون معتكفاً ويذكر الحاضرين في المسجد، يذكرهم بما يحتاجون إليه ويعلمهم ما يحتاجون إليه. نعم. ويسأل يقول هل الاشتراط في الاعتكاف أو أي عبادة يقلل من ثواب العبادة؟ له قدر ما فعل من العبادة، له قدر ما فعل من العبادة، إنما لكل امرئ ما نوى، قدر عمله، وقد يضاعفه الله، قد يضاعف الله القليل و لأضعاف كثيرة تفضلاً منه سبحانه وتعالى. نعم. هذا يسأل يقول أنا شاب أعمل خارج مدينة الرياض وليست لي إجازة إلا في العشر الأواخر من رمضان، والسؤال حفظكم الله أيهما أقدم، الاعتكاف أم الجلوس مع الوالدين علماً بأنهما لن يأذنا لي بالاعتكاف إلا بشق الأنفس؟ والله الجلوس مع الوالدين وخدمة الوالدين وتأنيسهما أفضل لك من الاعتكاف، إلا إذا أقنعتهما وسمح لك بذلك ألا بأس. نعم. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام 3 أيام من رمضان ولم يتيسر له ذلك فهل يجزئه أن يعتكف بعد رمضان؟ نعم، يعتكف بعد رمضان ويكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين ويعتكف، يقضي الاعتكاف الذي فات وقت. نعم. هل يجوز تخصيص ليلة من رمضان في الاعتكاف في العشر الأواخر كليلة مفردة مثلاً؟ لا بس، عمر رضي الله عنه نوى أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. نعم. ما حكم إمامة المقعد للشخص المعافى في الصلاة؟ لا يجوز هذا إلا في مسألة إمام المسجد الراتب الذي يرجى زوال علته، إذا اعتل واحتاج للقعود ويرجى زوال علته فلا بأس أنه يقعد، ويقعدون خلفه المأمومون يقعدون وراءه. أما إذا كان ما يرجى زوال علته كالمقعد المستمر فهذا لا يجوز أن يكون إماماً إلا بمثله، إلا بمن هو مقعد مثله. نعم. يسأل حفظكم الله عن حكم الاشتراط لأخذ العمرة وهو معتكف. إذا شرط لا بأس له ما شرط. نعم. يقول هذا السائل ما هي نواقض الاعتكاف؟ نواقض الاعتكاف الجماع، هذا لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ونواقض الاعتكاف أشد الردة عن دين الإسلام، هذا ينقض الاعتكاف والعياذ بالله ويبطل جميع الأعمال. نعم. هذا يقول تكثر ظاهرة في شهر رمضان وهي منتشرة في غير الشهر ولكنها أقل، والظاهرة هي أن كثيراً من الناس يقصد أن يصلي صلاة العشاء والتراويح عند إمام معين لحسن صوته أو لخشوعه في قراءته، فهل يجوز للإنسان أن يتخطى مسجده إلى غيره من المساجد؟ الجواز يجوز لا بأس بذلك، ولكن الأولى إذا كان في تركه للمسجد القريب من بيته فيه مثلاً إساءة إلى الإمام، إمام المسجد، وقد الناس يقولون وراه يروح شايفين في إمامنا شيء يسيئون الظن بالإمام، إذا كان يترتب على ذهابه محذور فالأفضل أن يصلي في المسجد القريب من بيته. أما إذا كان ما يترتب عليه محذور ولا يفقد، إذا راح ما يفقد، فلا بأس بذلك. نعم. هل كفارة الجماع خاصة بالزوج أم له ولزوجته؟ الجماع عامة للزوج ولزوجته، إذا جامع في نهار رمضان وجبت الكفارة عليه وعلى زوجته، إلا إذا كانت مكرهة، إذا كانت مكرهة ليس لها اختيار ليس عليها كفارة. نعم. هل التقبيل الذي يفسد الصوم خاص بتقبيل الزوج لزوجته؟ التقبيل لا يفسد الصوم إلا إذا خرج من شيء، إذا خرج منه مني وأنزل مني بسبب التقبيل بطل صومه، أما إذا مجرد التقبيل فإنه يكره، يكره لمن تتحرك شهوته، وإذا لم يخرج منه مني فصومه صحيح. نعم. يسأل يقول: إذا قرأت القرآن سراً فهل هذا جائز نظراً لأني لا أستطيع القراءة جهراً؟ اقرأ القرآن حسب ما يتيسر لك من جهر أو إسرار، حسب الأرفق بك والأحسن لك. نعم. هل البخور أو دهن العود يفطر في رمضان؟ البخور نعم، إذا شمه تعمد شم البخور يفطر، لأن الدخان يدخل إلى دماغه وإلى جوفه، أما العطر السائل هذا ما يضر، والبخور اللي ما يتعمد شمه وإنما يأتي إليه بدون قصد ما يضر هذا. نعم. هذا يسأل يقول: كثر الكلام هذه الأيام أن طلوع الفجر على التقويم غير صحيح، ويجب تأخير صلاة الفجر ثلث ساعة على الأقل، ومن صلى قبل ذلك فعليه الإعادة، نرجو التوجيه. يا أخوان، كثر الآن اللي تلاعبون في أمور العبادات يشككون الناس، المسلمون يصلون ولله الحمد من زمان طويل ولا حصل عندهم إشكال، يجي ناس من الجهلة أو من الذين لهم قصد سيء يريدون التشويش على المسلمين، هذا لا يجوز. صلوا مع المسلمين والحمد لله، والتقويم ولله الحمد صحيح ومضبوط، وعليه جهات مسؤولة عن التقويم كل سنة يدققون فيه، وهذا شاهدناه الآن، نحن يؤذن على التقويم ويتأخر الإمام بالإقامة ثلث ساعة ونصف ساعة، نصلي وإذا خرجنا إلى نهار، نهار مبين واضح، وشلون يقول في ثلث ساعة كلها غلط؟ هذا كله من التشويش على الناس، ارفضوا هذا القول ولا تلتفتوا إليه، وأنكروا على من يقوله، لأن هذا شاذ يريد التشويش على المسلمين في عباداتهم. نعم. وأيضاً يسأل يقول: أيضاً كثر الكلام في هذه الأيام حول مسألة ولادة الهلال، وأنه لا يمكن الرؤية إلا بعد الولادة. اللي يولد ابن آدم أو الحيوان، أما الهلال ما هو بيولد، هذا كلام باطل وكلام فاضي. والهلال الحمد لله الله أمرنا أن نصوم إذا رأيناه ونفطر إذا رأيناه، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: اكملوا عدة شعبان 30 يوماً. فالصيام بالرؤية والولادة هما الولادة، هذا كله خرابيط ما لها صف. نعم. ما الحكم إذا أفطر المرء بعذر شرعي في رمضان كسفر بعيد، وانتهى رمضان وأتى رمضان الذي يليه ولكن نسي أن يقضي ذلك اليوم؟ إذا كان ناسياً يقضيه بعد رمضان وليس عليه إلا القضاء، أما إذا كان ذاكراً لصيامه وتكاسل حتى أتى عليه رمضان الجديد يصوم رمضان الجديد ويقضي ما عليه من رمضان الماضي بعد ما ينتهي رمضان الجديد، ويكون عليه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. أيهما أفضل، القراءة بتدبر أم الإكثار من القراءة للقرآن؟ لا، القراءة بتدبر، أما القراءة بدون تدبر هذه ليست قراءة ولا تفيد شيئا، لا تفيد شيئا. نعم. ما حكم زكاة الأرض التي اشتراها صاحبها من أجل حفظ المال؟ لا بأس بذلك، إذا نواها للعقار أو للبناء أو للسكنة فلا بأس، أما إذا اشتراها ونواها للربح يريد أن يبيعها إذا ارتفع ثمنها هذه تجارية يكون فيها الزكاة، لأنها أصبحت سلعة من السلع، نعم. يسأل يقول: هل صحيح أن الشيخ ابن باز رحمه الله حرم الوضوء بماء زمزم المخصص للشرب؟ أبداً، الشيخ يقول يجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به لأنه ماء، والله جل وعلا يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا عام لماء زمزم وغيره، فلا وجه لكونه ما يجوز الطهارة به، ما قالها أحد هذا أبداً، إنما كرهوا أن استنجى به، بعض العلماء يكره الاستنجى به فقط، أما الوضوء والاغتسال لا معنى. نعم. هذا يقول: أنا طالب بالجامعة لكني من بلاد بعيدة، فاعتبرت نفسي مسافر لقول بعض العلماء، فهل أفضل أن أصوم أم لا؟ يا أخي، ما أنتم مسافر، أنت مقيم، أنت مقيم للدراسة، يلزمك الصوم ويلزمك إتمام الصلاة لأنك مقيم ولست مسافرا، المسافر في الطريق ذهابا وإيابا أو إقامة قليلة، أما إقامة طويلة للدراسة فأنت مقيم يلزمك أحكام المقيمين، وكون بعض العلماء قال أو ما قال ما عليك من هذا، عليك من الدليل. نعم، لا دليل على أن المقيم للدراسة أنه يقصر الصلاة، من قال هذا؟ هذا كلام ما عليه عمل وإن قال به بعضهم. نعم. هل سحب الدم للتحليل يجوز في نهار رمضان؟ دم اليسير لا بأس، لا بأس بسحب الدم للصائم إذا كان قليلاً، لا يؤثر هذا. نعم. حضرت إلى المسجد وأديت صلاة المغرب في جماعة متأخر، وجلست لاستماع الدرس ولم أؤدي ركعتين تحية المسجد، هل هذه الصلاة تجزي عن تحية المسجد؟ نعم، الفريضة تجزي عن تحية المسجد. نعم. إذا حضر الشخص إلى عمله الساعة 7:20 وسجل في وقت الحضور الساعة 7 لأنه باقي على إغلاق التوقيع 10 دقائق، من أجل ذلك كتبت 7 من أجل إتاحة الفرصة لزملائي. هذا من الكذب، لا يجوز الكذب، توقع الزمان اللي جيت فيه 7:27 أو 37 دقيقة، تبين الواقع والصدق، إلزم الصدق ولا تكن قدوة سيئة يقتدون بك الناس. نعم. هل المرأة إذا جاءها الحيض وهي معتكفة في المسجد هل تخرج؟ المرأة لا تلبث في المسجد وهي حائض، والجنب لا يلبث في المسجد وهو جنب حتى يغتسل. نعم. إلا عابري سبيل حتى تغتسل. نعم. ما حكم الإنكار على نغمات الجوال جهراً على فاعله؟ نغمات الجوال الموسيقية لا تجوز لأنها من اللهو، من المزامير، فعليه أنه يجعل للجوال منبه مثل منبه الساعة، خفيف الصوت ولا فيه نغمات. نعم. يسأل عن كتاب ودراسة ذكر فيها صاحبها عن جواز صلاة الجماعة في البيت وأنها تتساوى مع صلاة الجماعة في المسجد. هذا ما هو بعالم، هذا متطفل على العلم وكسلان ويريد يكسل الناس معه، هذا قول باطل، قول باطل باطل. إذا لماذا تبنى المساجد؟ يعني بناءنا المساجد والإنفاق عليها عبث، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تبنى المساجد، فلو مشينا على هذا القول وش الحاجة لبناء المساجد؟ هذا كلام فاضي، واللي يهون الأمر إن هذا الشخص ما هو حتى ولا من المتعالمين، شخص معروف إنه حتى ما هو بكاتب ولا يحسن الكتابة، متطفل. نعم. تائل يقول: لديه زوجة ولها ابنتان من رجل سابق ثم طلقها، فهل هو لهم محرم؟ أي نعم، كل بناتها هو محرم لهم، اللي قبله واللي بعده من الأزواج، لأنهم ربائب له. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أما دام دخل بأمهن فإنهن ربائب له، من الزوج الذي قبله أو الزوج الذي بعده. نعم. هذا يقول: أخذت مال من شخص كنت أعمل عنده، فكيف أعيده له علما أنني لا أعلم كم هو وأخاف أن يؤذيني؟ رجع له حقه وقدره، إذا كنت ما تعلم قدره اجتهد في تقديره ورده إليه واطلب منه المسامحة، لأن هذه حقوق المخلوقين ولا تسقط إلا بأدائها لهم أو سماحهم عنها، وكونك اليوم تؤديه ولو زعل أخف عليك من يوم القيامة، يأخذ حسناته. نعم. تقدمت إلى امرأة للزواج منها وفيها جميع الشروط التي طلبتها في زوجتي، ومنها الدين والخلق، إلا أنها تلبس العباءة على الكتف، فهل أقدم للزواج منها؟ العباءة على الكتف تعلمها، تقول البسيها على رأسك عند الخروج، عدل عليها الغلط هذا تزوجها، أما إذا أبت ولا تطيع أنها تلبس العباءة على رأسها عند الخروج فلا تتزوجها لأنها متساهلة. نعم. عندي زكاة مال، ولي ابنة أخت مقبلة على زواج، وأبوها فقير، وأريد أن أشتري لها بعض أغراض الزواج، وإذا أعطيت أباها المال ربما لا يهتم بهذا وقصر فيه، فهل لي ذلك؟ لا يا أخي، المرأة لها صداق على زوجها، لها صداق، يدفع لها صداق وتشتري منه حوائجها، وشو لها الصداق إذن؟ إلا لأجل تشتري حوائجها ولوازمها، فالصداق يكفيها عن الزكاة. نعم. من فقد شيء في المسجد فهل له أن يسأل عنه في المسجد، وهل يدخل في إنشاد الضالة؟ لا يجوز إنشاد الضائع في المسجد، سواء ضاع في المسجد أو خارج المسجد، لعموم الحديث. نعم. ما حكم إدخال سنتين في نية واحدة كشخص لم يفعل سنة المغرب ثم دخل فجعلها مع تحية المسجد؟ له ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فله ما نوى، ولكن أجره أقل من أجر الذي يأتي بالسنتين، أجره أقل. والآن مع الشريط الخامس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنةٌ لا يجب إلا بالنذر، ويصحُّ من المرأة في كل مسجد، ولا يصحُّ من الرجل إلا في مسجدٍ تُقامُ فيه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاعتكاف كما عرَّفه المؤلف، الاعتكاف في اللغة هو اللبث في المكان، الاعتكاف في اللغة هو اللبث والبقاء في المكان، يقال عكف في المكان إذا أقام فيه، هذا في اللغة. أما الاعتكاف في الشرع فهو كما عرفه المؤلف، لزوم مسجد يجمع فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى، فهو اعتكاف مخصوص، بخلاف الاعتكاف اللغوي فهو عام. أما الاعتكاف الشرعي فهو مخصوص بهذه القيود، لزوم مسجد هذا معنى البقاء في المكان، لزوم يعني ملازمة المسجد، عدم الخروج منه، ولزوم المسجد هذا بيان لمكان الاعتكاف الشرعي، أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، فرقاً بينه وبين اعتكاف المبتدعة الذين يعتكفون في بيوتهم أو في زواياهم ويخلون، يسمونه الخلوة، فهذا ليس اعتكافاً شرعياً، وإنما هو اعتكاف بدعي لأنه في غير مسجد. والله جل وعلا يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، دل على أن الاعتكاف يكون في المساجد ولا يكون خارج المساجد. فلو بقي إنسان في بيته أو في حجرة أو في أي مكان ويقول هذا اعتكاف وعبادة، نقول لا، هذا ليس اعتكافا شرعيا ولا عبادة لله عز وجل. ثم أيضا ليس كل مسجد، وإنما المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لأجل يصلي مع المسلمين. يخرج المسجد الذي هجر ولا تقام فيه جماعة لأن انتقل أهله، المسجد الذي كانت تصلى فيه صلاة الجماعة لكن انتقل أهل الحارة وبقي المسجد مهجوراً، فهذا لا يصح الاعتكاف فيه وإن كان مسجداً في الأصل، لأنه سيضطر إلى الخروج لصلاة الجماعة. هو بين أمرين، إما أن ينقطع عن صلاة الجمعة والجماعة، وإما أن يخرج لكل صلاة من الصلوات الخمس، والخروج وتكرر الخروج ينافي الاعتكاف، فلذلك قالوا يجمع فيه أو تصلى فيه صلاة الجماعة. من أجل ألا يتكرر خروجه للصلاة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ولا يجوز للمسلم أن ينقطع عن صلاة الجماعة ويقول أنا في عبادة، أنا في ذكر، ولا أخرج لصلاة الجماعة، فهذه خلوة مبتدعة. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال هو في النار. لاحظ، يصوم النهار ويصلي كل الليل لكنه ترك الجمعة والجماعة، فقال رضي الله عنه هو في النار، لأنه ترك صلاة الجمعة وهي فرض عين، وترك صلاة الجماعة وهي فرض عين، وبقي في بيته أو في أي مكان يظن أنه على عبادة. وكل خلوة تقطع عن صلاة الجمعة والجماعة هي خلوة باطلة ومبتدعة. قالوا صلاة الجماعة، أما صلاة الجمعة فلا يلزم من الإنسان يعتكف في جامع، لأن الجمعة لا تتكرر في اليوم وإنما هي مرة واحدة في الأسبوع، فإذا خرج لصلاة الجمعة فهذا لا يؤثر على اعتكافها، فلا يلزم أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجمعة، بل يكفي أن تقام فيه صلاة الجماعة ويخرج لصلاة الجمعة مع المسلمين، ولا يؤثر هذا على اعتكافه. هذا في حق الرجل. أما في حق المرأة فلا مانع أن تعتكف في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة، مسجد مهجور ولكنه في مكان آمن لا يخشى عليها، في مكان آمن فلا بأس أن تعتكف فيه، لأنها ليس عليها صلاة جماعة وليس عليها صلاة جمعة. المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة، فيجوز أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة وهو المسجد المهجور، إذا كان آمنا لا يخاف عليها فيه. وكانت النساء تعتكف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أمهات المؤمنين يعتكفن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب لهن أخبية المسجد يستترن فيها ويعتكفن فيها. فلا مانع أن تعتكف المرأة في المسجد إلا أنها تكون في مكان مستور. ثم لا يلزم أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة كما يقوله بعض العلماء، لأن بعض العلماء يقول لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. لا يلزم هذا، بل يعتكف في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة في أي بلد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا عموم يقتضي أن كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة فإنه يصح فيه الاعتكاف. ولماذا العلماء يذكرون الاعتكاف في كتاب الصيام؟ لأن الاعتكاف من الصائم والاعتكاف في رمضان أفضل، وإلا يجوز الاعتكاف في أي وقت من السنة، يجوز الاعتكاف في أي وقت من السنة، وإنما أفضل الاعتكاف أن يكون في رمضان، لأن رمضان شهر العبادات والطاعات والقربات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، كان يعتكف العشر الأوسط، ثم لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر تحرياً لليلة القدر. فلما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان دل على أن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل من الاعتكاف في غيره من الشهور. هذا وجه ذكر الفقهاء للاعتكاف في كتاب الصيام. الاعتكاف من توابع الأعمال التي تعمل في رمضان، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف سنة مؤكدة لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له حتى توفاه الله وهو يعتكف، واعتكف أزواجه من بعده، اعتكف المسلمون من بعده، فدل على أنه سنة مؤكدة. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه العبادة وأن يعتكف من رمضان ما تيسر له، وإذا كان هذا في العشر الأواخر فهو أفضل. نعم. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره؟ لا يلزم الاعتكاف، الاعتكاف سنة مؤكدة ليس واجبا، لا يلزم إلا بالنذر يقول المؤلف، فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء، يكون هذا الاعتكاف واجبا بالنذر، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والاعتكاف طاعة فيجب الوفاء به، لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فقرنه بالنفقة، النفقة طاعة، دل على أن الاعتكاف طاعة وأن الله يعلمه، يعني يجازيكم عليه، الله يعلم كل شيء، ولكنه نص على أنه يعلم النفقة والاعتكاف حثاً عليهما في أن الله لا يضيع أجر من اعتكف أو تصدق، فإن الله يعلم عمله ويجازيه عليه، فيلزم الاعتكاف. فإذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، لزمه ذلك ولا يجزيه أن يعتكف في مسجد غير هذه المساجد. فنذر مثلاً أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزيه أن يعتكف في الرياض، في مساجد الرياض، بل يلزمه أن يعتكف في المسجد الحرام كما نذر. أما إذا نذر الاعتكاف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فإذا نذر في المفضول أجزأه فعله في الفاضل، فالمسجد الحرام فاضل والمسجد النبوي مفضول، فيجزي فعله في الفاضل. أما العكس، إذا نذر في الفاضل فلا يجزيه في المفضول، لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجزه أن يعتكف في المسجد النبوي، إذا نذر في الفاضل لا يجزيه في المفضول من المساجد الثلاثة. وإذا نذر أن يعتكف في بيت المقدس فله أن يفعله في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، لأنهما أفضل من المسجد الأقصى، فالوفاء بالنذر واجب، والمكان لا يتعين إلا إذا كان في المساجد الثلاث. أما لو نذر أن يعتكف في مسجد من مساجد الرياض، نذر أن يعتكف في مسجد الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله، فله أن يفعل الاعتكاف هنا في أي مسجد من مساجد الرياض، لأنه لا ميزة لمساجد الرياض بعضها على بعض. أو نذر أن يعتكف مثلاً في مسجد في القصيم، فله أن يفعل الاعتكاف في مسجد في الرياض أو العكس، لأنه لا ميزة لأحد المساجد على غيره ما عدا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. له فعل ذلك في غيره كما قلنا في مساجد الرياض أو أي المساجد في المملكة، يجزي أن يفعله في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، لأنه لا ميزة للمكان الذي عينه. أما إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة فإنه لا يجزيه في غيرها. نعم. فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، لزمه لأنه أفضل المساجد، ولا يتحول إلى المسجد الذي دونه كالمسجد النبوي أو المسجد الأقصى. وإذا نذره في المسجد النبوي لا يجزيه في المسجد الأقصى، لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. نعم. وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام كما ذكرنا، إذا نذره في المفضول من المساجد الثلاثة أجزأه في الفاضل، كما لو نذره في المسجد النبوي فله فعله في المسجد الحرام لأنه أفضل، خلاف العكس، إذا نذره في المسجد الحرام لم يجزيه في المسجد النبوي. نعم. وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما، إذا نذره في المسجد الأقصى فله فعل الاعتكاف فيهما، أي في أحد المسجدين الحرام أو النبوي، لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. نعم. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. نعم، عرفنا الآن حكم الاعتكاف وعرفنا مكان الاعتكاف، والآن يبين ما يعمله المعتكف. المعتكف هو بيجلس في المسجد ويسكت ولا يعمل شيء، لا، هو اعتكف في المسجد للعمل، للعمل والطاعة، فيشتغل بطاعة الله عز وجل مدة اعتكافه، إلا أوقات الراحة وأوقات النوم، أما ما عدا ذلك فيشتغل بطاعة الله، بصلوات النوافل، بتلاوة القرآن، بالتسبيح والتهليل والتكبير، بالدعاء، غير ذلك، لا يبقى ساكتاً أو ينام الليل والنهار ما يحمل للنوم. المسجد إذا بغى ينام يروح البيت، ما ينذر الاعتكاف النوم في المسجد، هو نذر لأجل العبادة، لكن ينام وقت الراحة فقط، وما زاد عن النوم الراحة يشتغل بالعبادة، ولا ينام يعطل الوقت، يضيع الوقت، أو يجلس للزائرين اللي يزورونه يروح الوقت معهم بالكلام والمزاح، هذا لا يليق بالمعتكف. لا مانع أنه يزار المعتكف، يزار ويستقبل الزائرين، لكن ما يمضي وقتاً طويلاً معه. كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه وهو معتكف، يزرنه وهو معتكف، يجلسن عنده، ثم إذا ذهبنا قام يشيعهن. لا بأس بزيارة المعتكف، لكن لا يطيل عنده الزائر، ولا يضيعان الوقت في القيل والقال والضحك والمزاح. نعم. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. بفعل القرب، القرب القولية كتلاوة القرآن وذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير، والقرب الفعلية كالصلاة، صلاة النافلة في غير أوقات النهي، يكثر من النوافل من صلاة النافلة. نعم. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه. والقرب القلبية كاستحضار عظمة الله والتفكير في آيات الله، تدبر القرآن، فالقرب تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالقلب. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. واجتناب ما لا يعنيه، ما لا مناسبة له الاعتكاف من قول، كأن يمضي وقته في القيل والقال، أو يجيب معه جوال أو تلفون ومكالمات دائما مع هذا ومع هذا، هذا ما ينبغي للمعتكف. المعتكف يتفرغ لعبادة الله عز وجل، أو بالفعل وهو القيام والقعود والتنقل، ينبغي أنه يلزم مكانه ويجلس أو يصلي، وإذا احتاج إلى الانتقال لحاجة لا بأس ينتقل بقدر الحاجة. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. إيه نعم، يبقى هو اللبث في مسجد لطاعة الله، فلا يخرج من المسجد لأنه معتكف، لا يخرج من المسجد بل يبقى في مكان اعتكافه إلا لما لا بد له منه، كقضاء الحاجة للبول أو الغائط أو الوضوء أو إحضار الطعام، إذا لم يكن عنده من يحضر له طعامه فلا مانع أنه يخرج ويقضي حاجته ويتوضأ ويجيب طعامه الذي يحتاج إليه. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. أما أنه يخرج ويروح يجلس في بيته أو في دكانه أو في أو يروح يراجع معاملات، هذا ما يتم، ما يصلح، أو يبيع ويشري، هذا ما يصلح للمعتكف. كيف يتفرغ للعبادة؟ يترك أشغال الدنيا ويشتغل بأعمال الآخرة. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. إلا أن يشترط أنه يعود مريض، قال أنا أعتكف العشر الأواخر بشرط أني أعود المريض، أو أخرج إلى بيتي لقضاء بعض الأشغال مدة ساعة، مدة نصف ساعة. فإذا اشترط فلا بأس بذلك، المسلمون على شروطهم. ولا يباشر امرأة، قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة تعني الجماع، تعني الجماع. حتى لو كان مفطرا، لو اعتكف في غير رمضان مثلا، أو الليل ليل رمضان، الله أباح للصائم في ليل الصيام الجماع مع أهله، لكن المعتكف لا، لا يجامع أهله لا في الليل ولا في النهار إذا كان في غير رمضان، أن هذا يتنافى مع الاعتكاف. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون بالمساجد، ويشمل أيضا ما دون الجماع كالقبلة واللمس والاستمتاع، لأنه في عبادة، تجنب الشهوات وتجنب مدة الاعتكاف. وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. إذا خرج لحاجة كالوضوء أو إحضار الطعام فله أن يسأل عن المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا خرج لحاجته وهو معتكف يسأل عن المريض كيف حاله، ولكن لا يجلس عنده ولا يعرج عليه، وإنما يسأل عنه من في طريقه، شلون فلان، كيف حاله، لعله طيب أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن الاعتكاف عبادة عظيمة ولها ميزة في شهر رمضان أكثر من غيره. قالوا ويجوز أن يعتكف في الليل، لو نذر أنه يعتكف ليلاً لزمه ذلك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. هذا يدل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، لأن الليل ليس فيه صيام، ويدل على وجوب الوفاء بالنذر ليلا كان او نهارا. نفتح المجال للاسئله في المعارض، نبدا مع الاخوه في الكويت اذا كان لديهم اسئله تفضلوا. السلام عليكم معالي الشيخ، نسال الله ان ينفع بعلمكم. هذا يسال حفظه الله، يقول هل يجوز للمعتكف ان يستعمل كهرباء المسجد مثل شحن الجوال او سماع الاشرطه، ام بان المسؤوليه المسابقه يسمح؟ إذا سمح القائمون على المسجد سمحوا له بشحن الجوال، أما المسجل ما يشغل في المسجد لأنه يشوش على الناس. المسجد لا يخلو من مصلين ومن ذاكرين وتالين للقرآن، المسجل فيه يشوش على المتعبدين، وكذلك الجوال، الجوال إذا كان أنه يشوش على المتعبدين ما يستعمله في المسجد. أحسن الله إليكم. يسأل حضركم الله، يقول نقل الإمام مالك، قال الإمام مالك أدركت أهل العيد هل يخرجون من المعتكف إلى مصلى العيد مباشرة، فكيف يجمع بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمرات في بيته ويغتسل ويخرج من بيته؟ نعم، لا تنافي بينها، لا يخير أنه يذهب إلى المصلى من معتكفه أو يخرج إلى بيته ويتهيأ بالوضوء والتزين والتطيب ويذهب لمصلى العيد، هو مخير، لكن كونه يبقى في معتكفه ويخرج إلى المصلى أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا لخاصيته صلى الله عليه وسلم، لأنه يتهيأ ولأنه إمام المسلمين، ولا بد أنه يتهيأ للخطبة. نعم. هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى وظيفته ثم يرجع إلى المعتكف مرة أخرى؟ إذا شرط هذا وكان الخروج يسيرا، أما أنه يروح يداوم ويجي، ما هذا ما يتنافى مع الاعتكاف، إلا إذا كان أنه نذر أن يعتكف في الليل فقط أو خارج وقت الدوام. إذا نذر أنه يعتكف خارج وقت الدوام فلا بأس، كما سمعتم، إذا شرط هذا فلا مانع أنه يعتكف خارج وقت الدوام. نعم. أحسن الله إليكم. أيهما أفضل للمعتكف، قراءة القرآن مجردة أم قراءة تفسيره وتدبره؟ قراءة القرآن مجردة أفضل، لأن التلاوة لها فضل في رمضان أكثر من غيره. وأما قراءة التفسير هذا له وقت آخر، إمكانه يقرأ التفسير في غير حالة الاعتكاف، يقرأه في جميع حالاته. التفسير وقته موسع، خلاف تلاوة القرآن فأفضليتها في الوقت الاعتكاف، وكونه يشتغل بالتلاوة وإمرار القرآن أفضل من قراءة التفسير. نعم. أحسن الله عليكم. نختم بهذا السؤال، يسأل يقول: أيهما المعتكف أن يعتكف في مسجده ومسجده يقرأ بمصر نصف جزء من كتاب الله، أو أن يخرج إلى مسجد يختم القرآن؟ مخير، هو مخير أنه يعتكف في أي مسجد يرى أنه أحسن له، يختار المسجد الذي يرى أنه أحسن له من البلد. نعم. أشكر الإخوة في الكويت وأنتقل إلى الإخوة في عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول السائل: إذا كان المعتكف قد التحق في حلقة خارج المسجد الذي يعتكف فيه، هل يجوز له الخروج إلى تلك الحلقة لتسميع القرآن ثم العودة؟ لا، هذا يأخذ وقته، يأخذ وقت الاعتكاف، يأجل الدراسة إلى ما بعد الاعتكاف، يأجلها إلى ما بعد وقت الاعتكاف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أريد أن أعتكف مع اشتراط أن أصلي التراويح في مسجد آخر رغبة في قراءة ذلك الإمام، هل يجوز ذلك لي؟ يجوز ذلك، لكن خلاف الأفضل، الأفضل أن تصلي التراويح في المسجد الذي أنت معتكف فيه، هذا هو الأفضل، لتبقى في المسجد، لتبقى في المسجد، ويكون بقاؤك في المسجد الذي أنت معتكف فيه. نعم. أحسن الله إليكم. أكثر من سؤال ورد، يسأل عن متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي؟ وقت الاعتكاف يبتدي في المدة التي عينها، المدة التي عينها، فإذا نوى أنه يعتكف العشر الأواخر فإنه يبدأ الاعتكاف من بداية الليلة الحادية والعشرين، من بداية الليلة الحادية والعشرين، وينتهي بنهاية الشهر. نعم. هو يسأل أحسن الله إليكم عن الفرق أو وجه الفرق بين أنه إذا نذر أن يصوم في المسجد يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في الحرم، يقول: هل يقاس على هذا إذا نذرت أن أصوم يوما من شعبان يجوز أن أصوم يوما بدله من ذي الحجة؟ لا، ما يجوز، إذا عينت يوما من شعبان ما يجوز أن تصوم بداله من شهر آخر، لأنك عينت اليوم، فلا يجوز أن تترك اليوم الذي عينته وتصوم من شهر آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في المسجد الحرام يكون هنالك زحام شديد ولا يوجد مكان للراحة داخل المسجد، هل يجوز لي أن أسكن في مكان قريب أخرج إليه وقت الراحة وأنا معتكف وأعود إلى المسجد؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح أنك تخرج عن المسجد الحرام إلى مكان آخر، لأن هذا يقطع الاعتكاف. ولكن أنا أقول إن الذهاب إلى المسجد الحرام في هذه الليالي أو في هذا الزمان مع وجود الزحمات الشديدة ما يمكن الإنسان من العبادة والتلاوة والذكر، بل حتى صلاة الفريضة ما يؤديها على الوجه المطلوب بسبب شدة الزحام. فكونه يبقى في مسجد بلده ويعتكف في مسجد بلده ويتمكن من الاعتكاف باطمئنان وعلى هدوء وراحة أحسن له من الذهاب إلى المسجد الحرام مع وجود الزحمات الشديدة التي ما يتمكن من أداء العبادة، حتى الفريضة ما يتمكن أن يصليها على الوجه المطلوب بسبب شدة الزحام. نعم. هنا تنبيه في هذه المناسبة أن كون الإنسان يعتكف في مسجد بلده أفضل من أنه يذهب للعمرة، إذا كان يريد العمرة يروح بأول الشهر مثلا ويؤدي العمرة وقت السعي ثم يرجع ويعتكف في بلده أحسن. أما أنه يترك الاعتكاف الذي هو سنة مؤكدة ويذهب للعمرة في شدة الزحام فهذا خلاف الأولى والأفضل. العبادات ينبغي أن أن تؤدى بالطمأنينة وبالإتمام. أما إذا كان فيه زحام شديد ولا يتمكن الإنسان من إتقان العبادة وأدائها على الوجه المطلوب فينبغي أن لا يذهب حتى يزول الزحام. نعم. أسأل الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: أنا أود أيضا الاعتكاف لكن أبي لا يحب أن أعتكف لأنه يرى الاعتكاف من التشدد وهو يخرج كثيرا عن البيت ولا يعود من عمله إلا قبيل الإفطار، فهل يجوز لي أن أعتكف في ذلك الوقت فقط؟ أما كونه يرى أن الاعتكاف من التشدد هذا غلط، هذا جهل منه وغلط منه. الاعتكاف عبادة لله وليس فيه تشدد، ولكن إذا كان الوالد يحتاجك لعمل تشتغل معه أو يروحك أو يحتاجك فلا شك أن طاعته وخدمته أفضل من الاعتكاف. أما إذا كان الوالد مستغنيا عنك ولا يحتاجك فعليك أن تقنعه وأن تبين له أن الاعتكاف عبادة وأنه ليس فيه تشدد، أنه طاعة لله عز وجل واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أقنعه، أزل ما عنده من الالتباس والجهل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل يتلفظ بالاشتراط عند الاعتكاف أم تكفي النية في القلب؟ تكفي النية في القلب، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى أن يعتكف ونوى أن يخرج لبعض الأمور هذا هو الاشتراط ولو لم يتلفظ. والله يعلم ما في القلوب ويعلم النيات والمقاصد ولو لم تتلفظ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن بيته قريب من المسجد الذي يريد أن يعتكف فيه، يقول: هل الأفضل لي أن أذهب وقت الإفطار فأفطر في بيتي مع الاغتسال عند الحاجة، أم الأفضل أن يحضر لي أكلي في المسجد القريب منه؟ هو هذا الأخير، الأفضل أنك تبقى في مكانك، تفطر في مكانك في المسجد ولا تذهب إلى البيت.